في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. أفي مثل هذا الحسن يعدل مغرم؟ لقد تعب اللاحي به والمتيم. أعد نظرا فيه عساك جهلته، تجد ما به تشقى العيون وتنعم. أعيد محياه إذا رمت إنني أعيد إليه ناظرا يتوسم. وألقى سنا لو كان قلب حروفه لعيني به لم يشك وحشته فم. تهددني بهجران وبعد، متى كان اجتماع والتئام؟ إذا أنا لا أراك وأنت جار، فسيان الترحل والمقام. من للخلاف وللوفاق مسائلا وخصائلا، أو للعلا لولاكم؟ حسب المرجي في المعاد شفاعة منكم، ومن قبل المعاد نداكم. لو أطلق اسم النيرات لما سرى ذهن الذي هو سامع لسواكم. أو كان وحي بعد أحمد مرسل، لبدت لكم آي به وعلائم. تتسابق الأذهان في إدراككم، ويفوت أسبقها أقل مداكم. عثمان جدكم وذلك حسبه، وكفى وذلك حسبكم وكفاكم. لا أوحشت شمس الشريعة منكم، فبقاؤها متعلق ببقاكم. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.